يقول فضيلة الشيخ: من المشاهد في بعض في كثير من المساجد وجود حواجز في الصف الأول يتكئ عليها المصلون أثناء انتظارهم للصلاة بعد الصلاة، ولكننا نلاحظ على البعض أنه يعتمد عليها أثناء قيامه وركوعه بساقه في الصلاة، وبعضهم في أثناء التشهد يتكئ عليها بظهره، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وما الواجب فعله في مساجدنا تجاه هذه المتكئات؟ المتكئات ما أرى فيها بأس، بشرط أن يكون تجاوزها سهلا، لأن بعض المتكئات يرفعونها فتشق على من أراد أن يجاوز، فإذا كانت قصيرة لا تشق على من أراد أن يتجاوزها فلا بأس به. وأما الاعتماد عليها فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لو اعتمد وهو قائم على عمود اعتمادا كاملا بحيث لو أزيل العمود لسقط، فإن صلاته الفريضة لا تصح، لأنه لم يكن قياما يعتمد فيه على أعضائه. أما إذا كان ذلك في حال الجلوس فلا بأس أن يتكئ عليها ولو كان اتكاء كاملا، لكن اعتماده على أعضائه أحسن.